رضاك علاك حسين، صروح ساحرني جمال دلال وصال جلال حسين حسين وعيونك غريب من دونك هواي غراي مناي هواي حسين حسين تفقدني أروح وتردني قريب مجيب حبيب عجيب طرق على بابي جفونك وانت الحنون افتح لعيونك واذن لي بالجنون انا لو ما انت وياي انا معدم اكون كل شي بلا وجودك فنا وبقربك لك انا البقاء يا حسين انت ثامن سما سما انوح لجروحك اسير عد روحك بكاء دعاء رثا رجاء حسين أبيع بسنينك أموت على دينك أمير مجير كبير بسيط حسين